أنزل من مكانها، وقال لها لا تحزني أي لا تجزعي ولا تهتمي، فقد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بعيسى. فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والشراب والهني. وأما من جهة قالة الناس، أمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا، لن أكلم اليوم إنسيا أي لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروفا هذا ما يصير مناقشة، ما يصير إني نذرت للرحمن صوما حتى تقطع الحديث معه حتى ينكشف الأمر تظهر الآية. نعم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها، فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بنية هذا الخارق فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى. فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه. نعم، خارق. وهو كلام عيسى في حال صغره جدا، ولهذا قال تعالى باتت بها قومه. أحسن الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.